السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يعد فصول كتاب الجنايات، فقال: فصل. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، أو اثنان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، وفي الظفر بعيران، وتجب كاملة في كل حاسة، وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الفصل يتحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن دية الأطراف، لأنه سبق وأن ذكرنا دية النفس، وأيضا ذكرنا قبله القصاص في الأنفس. أما ما دون الأنفس فهو إما أن يكون ببتر عضو وقطعه، وإما أن يكون بجروح، وإما أن يكون بجروح. وهذه الجروح منها ما جاء التقدير من حيث القوت، ومنها ما لم يأتي فيه تقدير، ومنها ما لم يأتي فيه تقدير. وأيضا من الجروح ما هو نافذ، الجروح ما هو نافذ. فلدينا في هذا الفصل ثلاثة أصناف مما يجب فيه القصاص أو الدية: الأطراف والجروح والجروح النافذة، الجروح وأيضا ما هو مقدر مثل ما يأتي في الموضح. وسأذكر قاعدة هنا قبل أن أدخل في قضية بيان دية ما يتلف من الإنسان. أولا، كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. كل ما في الإنسان فيه شيء واحد فقط، جعل الله جل وعلا جعله شيئا واحدا، ففيه الدية كاملة. وهو مثل النفس، مثل اللسان والأنف والذكر مثلا، هذه كلها شيء واحد، ولذلك إذا جني عليه ففيه الدية كاملة مثل النفس. الضابط الثاني، كل ما في الإنسان منه شيئان فأكثر، ففي ذهاب الكل الدية كاملة، وفي ذهاب أحدهما نصف الدية. مثل ماذا؟ اليدين والرجلين والعينين والأذنين، هذه كلها إذا ذهبت كلها ففيه الدية، وأما إذا ذهب واحد منهما ففيها نصف الدية، فيها نصف الدية. الضابط الثالث، كل واحد، كل ما في الإنسان فيه ثلاثة أشياء فهو إذا ذهب كله فيه الدية، وإذا ذهب بعضه فبحسبه، فذهاب الواحد فيه ثلث الدية. وهذا يمكن أن يقال في الأنف، يمكن أن يقال في الأنف. الأنف يشتمل على منخرين وحاجز، منخرين وحاجز، فإذا ذهب الأنف كله ففيه الدية، وإذا ذهب أحد المنخرين ففيه كم؟ ثلث الدية، لأن الأنف فيه ثلاث أشياء: منخرين وحاجز، فذهاب أحد المنخرين فيه ثلث الدية. ما فيه أكثر من ذلك، ما فيه أكثر من ذلك فهو فيه الدية طبعا إذا ذهب كله، وفي كل واحد منهما بقسطه، مثل الأجفان. للإنسان أربعة أجفان، فإذا ذهبت الأجفان كلها ففيها الدية. إذا ذهب واحد من الأجفان مثل الجفن العلوي فيه كم؟ ربع الدية. فيه ربع الدية، لأن في إتلاف النفس كلها ذهاب لمتعة أو عفوا لمنفعة الجنس، جنس هذه هذا العضو يذهب هذا العضو، وذهاب بعضه ذهاب بعض المنفعة إذا تقدر بقدرها. قال رحمه الله تعالى: ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، يعني مثل دية النفس، دية كاملة، دية كاملة لذهاب منفعة الجنس، أو اثنان أو أكثر فكذلك، أو اثنان أو أكثر فكذلك، يدان ورجلان مثلا ذهبتا ففيهما الدية كاملة، وفي أحد ذلك نسبته منها، نسبته منها مثل ما ذكرت لكم الجفن كذا، فهو فتكون النسبة على حسبه، إن كان ثلاث أشياء ففي كل واحد الثلث، أربعة أشياء ففي كل واحد الربع وهكذا. وفي الظفر بعيران، الظفر فيه بعيران، ذلك أن الأصبع فيه كم؟ عشر الدية، عشر دية اليد الأصبع، وفي الظفر يكون فيه بعيران، قد حكم بهذا الصحابة رضي الله عنه. وتجب كاملة في ذهاب كل حاسة، عندنا الحواس خمسة، ما هي؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، خمسة أشياء، فإذا ذهبت حاسة من هذه الحواس بالكامل فإن فيها الدية كاملة. فلو ضرب شخص إنسانا فأذهب بصره وسمعه ونطقه، كم عليه دية؟ ثلاث ديات، عليه ثلاث ديات، عليه ثلاث ديات، لأن هذه منافع للإنسان حتى ولو بقي العضو، حتى لو بقي العضو. لو ضرب شخص آخر على أذنه فأفقده السمع في أحد أذنيه، والإذن صحيحة ما فيها شيء، لكنه بدأ ما يسمع، كم فيها؟ نصف الدية. طيب لو ضربه على أذني الثنتين وأذهب السمع، فيهما دية كاملة. طيب لو قطع أذنه وبقي السمع يسمع، كم فيهما؟ نصف دية، نصف دية، لأن الإذن تحمي السمع، الإذن حامية، وإلا السمع أصلا هو شيء في العصب، جعله الله جل وعلا أمر خفي ليس هو ظاهر، وإنما الأذن هي حامية من دخول الماء، حامية لتنظيم عملية الهواء لو دخل، تنظيم عملية الصوت لو دخل، وهي مجملة أيضا، فلو ذهبت ففيها نصف الدية، ولو ذهبت الثنتان ففيهما الدية كاملة. إذن وتجب كاملة في كل حاسة، يعني من الحواس الخمس. وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح، ومنفعة أكل ومشي ونكاح، يعني وكذا الدية كاملة في ذهاب الكلام، فلو ذهب النطق عنه مثلا ضربه أو جنى عليه فأذهب نطقه مع بقاء اللسان ففيه الدية كاملة لذهاب منفعة هذا الجنس وهو الكلام. كذلك العقل، لو ضربه مثلا فأفقده عقله وبقي سليما حتى ولو لم يدم ولم يجرح، بمجرد ذهاب العقل ففيه ماذا؟ الدية، الدية. ولذلك يقول الشاعر في مسألة الخمر والمخدرات، يقول: دية العقل بدرة، فلماذا يا سفيها بعته بحشيش؟ يعني بعض الناس الآن يأكل حشيش أو مخدر ويذهب عقله، ودية العقل كم؟ دية كاملة، العقل جوهرة ثمينة، ديته كاملة لو ذهب، وبعض الناس يسعى برجله لإذهاب عقله. قال: ومنفعة أكل، منفعة أكل يعني جنى عليه فذهبت منفعة الأكل. وكذلك المشي، مشي مع وجود القدمين والرجلين لكنه ما يستطيع المشي، جنى عليه، ضربه على عموده الفقري، ضربه في مكان جنى عليه فما استطاع، ما يستطيع المشي، فإن فيه الدية كاملة، هذه منفعة، هذه منفعة فيها الدية كاملة. وأيضا النكاح، لو ضربه مثلا فأخصاه أو ضربه مثلا فأصبحت عنده عدم قدرة على النكاح مع وجود الآلة، ولو وجدت الآلة لكنه لا ينتصب مثلا ولا يستطيع الجماع بحيث أطل عنده هذه المنفعة، فهذه فيها دية كاملة. إذن دية الحواس كل حاسة فيها دية كاملة، وكذلك المنافع التي هي من ضروريات الإنسان مثل الكلام والعقل، وكذلك منفعة الأكل والمشي ومنفعة النكاح، هذا كله فيه دية كاملة. نعم. قال ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا فجائفة إن استمسك بول وإلا فدية. نعم. قال ومن وطأ زوجة يوطأ مثلها يعني كبيرة، وذكرنا لكم بأن حد الكبيرة بالنسبة للنساء في باب النكاح كم؟ ها؟ تسع سنين. مثلها لمثله يعني أن تكون مناسبة لمثله، بحيث أن ممكن أن يجامع مثلها وممكن هي أن تكون قادرة على جماع مثله. فخرق ما بين بول ومني، من حكمة الله جل وعلا أن جعل هناك مخرجا للمني ومخرجا للبول ومخرجا للحيض بالنسبة للمرأة، فإذا حصل إتلاف من الزوج لهذا المخرج بين البول والمني أو ما بين السبيلين يعني محل البول ومحل الغائط، قال فهدر، بمعنى أنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه مأذون له بإتيان زوجته، فقد أذن له الشرع بذلك. فلو حصل تلف لزوجته التي مثلها تحتمل مثل هذا الأمر فلا شيء على الزوج. وإذا لم يكن بحيث أنها كانت صغيرة أو كان هو آلته كبيرة بحيث لا تحتمل المرأة مثل هذا الرجل مثلا، فإنها جائفة ولها حكم الطعنة التي تدخل الجوف، هذه اسم الجائفة. الجائفة مأخوذة من الطعنة التي تدخل الجوف سواء من البطن أو من الصدر أو من الظهر أو من الدبر مثلا، هذه يسمى جائفة، ففيها حكم الجائفة. والجائفة كما سيمر معنا فيها ثلث الدية، يعني لهذه المرأة إذا لم تكن بالشروط المذكورة قبل قليل فإن لها ثلث الدية. قال وإلا فجائفة إن استمسك بول، يعني إن استمسك البول بحيث أنها لا تذهب منفعة إمساك البول. أما إذا كان هذا الجماع سبب لها مرضا بحيث يكون معها استطلاق في بول أو استطلاق في غائط أو استطلاق في غير ذلك، فإن لها الدية كاملة، لأن لها الدية كاملة. لماذا؟ لأنه أذهب منفعة الاستمساك. معلوم بأن الإنسان لو استطلق البول أو الغائط مثلا فإنه يتضرر، يحصل له ضرر عظيم، ولذلك هذه المنفعة في حكم من المنافع الأخرى مثل ذهاب العقل وذهاب حركة المشي مثلا، هذه مثل تلك. نعم. قال وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأحداب عينين ولحية الدية، وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه. نعم. قال وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأحداب عينين ولحية الدية، ولحية الدية هذه كلها فيها الدية كاملة. فمن جنى على شخص فأذهب شعر رأسه بحيث أصابه الصلع، أسقط شعر رأسه ولم يعد، ويقول الأطباء بأن هذا لا يمكن أن يعود، ففيه الدية كاملة. لماذا؟ لأن شعر الرأس مما يتزين به، ولذلك في حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى لما أرسل الله لهما ملكا في صورة رجل قال للأقرع ماذا تريد؟ أطلب. قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس. ولذلك نحن أحيانا نجيب على أسئلة بعض الذين يسألون عن زرع الشعر مثلا، أو عن استخدام أي شيء لإعادة الشعر الأصلع، نقول جائز. جائز لماذا؟ لأن كل شيء فقده الإنسان وأراد أن يعيده، كل عضو أو شيء، فإنه مأذون له فيه، مثل السن لما ينخلع، ومثل بعض الأشياء، بعض الأعضاء يجوز إعادتها أو إعادة مثلها. قال: وحاجبين، لو جنى إنسان على حاجبي، على شعر الحاجبين فأذهبهما فإن فيهما الدية كاملة. طيب، حاجب واحد نصف الدية، والحاجبان مما يجملان الإنسان ويحفظان العين بإذن الله جل وعلا، ولذلك هما زينة في الإنسان. وللأسف تذهب بعض النساء فتزيل هذا شعر الحاجبين، إما بالنمص أو النتف أو القلع أو الليزر أو غير ذلك مما يتجدد، مما يلعب به الشيطان بالنساء. يقول تعالى عن الشيطان، قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات ولعن المتنمصات. وتعرف، شوفوا الآن، دية الحاجب، دية الحاجب إذا ذهب شعر الحاجبين أذهبهما شخص بجناية فيهما الدية كاملة. وبعض النساء تروح تزيل بالليزر حتى يذهب بالكلية، وتذهب بنعمة الله جل وعلا عليه. يقول لأحد الحاضرين، ذكر لي قصة، يقول بأن امرأة اعتادت على قلع شعر الحاجبين، وهي تريد مرة إزالته بالكلية حتى ترسم خط فقط. يقول: بقي شعرة واحدة، فقالت للمرأة النامصة، قالت: زيليها. يقول: فلما أزالتها ماتت، سبحان الله العظيم، كانت نهايتها على معصية، نسأل الله العافية والسلام. قال: وأهداب عينين، أهداب العينين الشعر النابت على الجفون، وهما أربعة أهداب، تعرفونها؟ ها؟ يقول فلان شابت أهداب عينه، الرموش. إذن أهداب العينين، إذا جنى عليه فأذهب أهداب عينه الأربعة ففيهما الدية كاملة. طيب، إذا أذهب هدب أحد العينين فيما إيش؟ ربع الدية. قال: ولحية، يعني لو ضربه على لحيته فسقط شعر لحيته، أو جنى عليه مثلا بحرق، أو جنى عليه مثلا بدواء، يعني قال لها بوصف لك دواء طيب للحية، لحيتك مثلا جملها ولا شيء، وأسقط الشعر مثل ما يحصل حتى يذهبون بهذا الشعر فتسقط اللحية، ففيه الدية كامل. هذه اللحية اللي تحلق بخمس دراهم فيها 100 من الإبل، هذه فيها 100 من الإبل. يعني لو جنى أحد على آخر فحلق لحيته ولم تنبت ففيها دية كاملة، 100 من الإبل، يعني فيها تقريبا الآن حول 300 ألف درهم الآن تقريبا بالحكم عند المحاكم. قال: وحاجب نصفها، وحاجب نصفها، وهدب ربعها، يعني حاجب واحد، إذا أذهب حاجبا واحدا ففي النصف. لماذا؟ أي لأن ليس في الإنسان إلا حاجبين فقط، والأهداب أربعة فيها الربع. وشارب حكومة، شارب إذا أذهب الشارب ففيه حكومة. ما معنى الحكومة في لغة الفقهاء؟ الحكومة في لغة الفقهاء هي الحكم الذي يقدره القاضي، تسمى حكومة. وهذا الحكم يقدر الإنسان كونه عبدا بشارب كم قيمته، ثم بعد ذلك يقدر عبد بغير شارب، لأن يعتبرنا نقص هذا، لأن الشارب مما يتزين به زينة، جعله الله عز وجل زينة للرجال، فيقيم. وهذا الفرق هو الحكومة التي يقدرها القاضي. لماذا لم يجعل الشارب في حكم اللحية؟ لأن قص الشوارب من سنن الفطرة، ولو أن الإنسان استأصله لا شيء عليه في قول جماهير أهل العلم إلا في مذهب مالك، فهو يرى مثله، لكن الجمهور يرون بأنه لا بأس حتى لو استأصله، ويستدلون بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال: وما عاد سقط ما فيه، وما عاد يعني من هذه الشعور سقط ما فيه، يعني رجل الآن ضرب على رأسه فسقط شعر رأسه بالكلي، ثم بعدما أخذ الدية بعد فترة عاد له نصف شعره، نصف الشعر عاد، فقال إيش؟ يسقط نصف الدية، يسقط نصف الدية. بعض الفقهاء يقولون لا يسقط شيء من الدية بعد قبضها، وإنما يسقط قبل قبضها، وإنما يسقط قبل قبضها. كذلك اللحية مثلا، لكن السؤال هنا الآن رجل ضرب على لحيته مثلا فأسقط شعر اللحية فيه دية كامل، ثم عاد بعض شعر اللحية، ألا يكون مشوها؟ يعني هل ممكن واحد خد من هنا ملتحي وخد ثاني غير ملتحي؟ ما يمكن. ها طيب، يعطى نصف الدية ولا لا يكون حكم ذهاب الدية كاملة؟ ها أها. طيب، إذن هذا الكلام وما عاد سقط ما فيه ممكن أنه يقال في شعر الحاجب مثلا أو في الأهداب إذا عاد بعضها ممكن أن يقال هذا. نعم. قال وفي عين الأعور دية كاملة. نعم، وفي عين الأعور دية كاملة، يعني تجب في عين الأعور دية كاملة. من هو الأعور؟ هو الذي له عين صحيحة واحدة والعين الأخرى لا يرى بها. فإذا جنى إنسان على أعور فأذهب عينه الصحيحة قال فيه دية كاملة. لماذا؟ ونحن قلنا بأن ما خلق الله شيئين في الإنسان فكل واحد له نصف الدية، لماذا قلنا دية كاملة هنا؟ ها؟ لأن الواحد هذا أصبح العين الواحدة أصبحت في مقام العينين، فهو لا يرى إلا بهذه، فإذا أذهبها أذهب منفعة البصر كاملة، ولذلك تجب الدية كاملة، لأن العين الصحيحة قامت مقام العينين، لأنه لا يرى إلا بعين واحدة. إذن يجب في عين الأعور دية كاملة، وقد قضى بهذا أمير المؤمنين عمر، وكذلك أمير المؤمنين عثمان، وكذلك أمير المؤمنين علي، وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية. قال وإن قلعها صحيح، يعني صحيح العينين، أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية، يعني لو أن صحيح العينين قام فجنى على عين الأعور، على عين الأعور، فإنه يقاد بشرطه. ما معنى بشرطه؟ يعني بالشروط السابقة في وجوب القصاص، وهي العمدية، وهي التكليف، وغير، وهي والمكافأة كما ذكرنا، في ترجعون لها إلى شروط القصاص. قال وعليه أيضا نصف الدية، فهو يقاد بشرطه، لأن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فلو أن رجلا صحيح العينين قام ففقأ أعورا فقضى على عينه الصحيحة، فإن لهذا المجني عليه أن يقتص من الجاني بحيث إيش؟ يفقأ عينه، يعني عند القاضي عند السلطان، ويقوم أيضا هذا بعد أن يقاد منه فيدفع نصف الدية، يدفع نصف الدية، لأنه أذهب عينيه الثنتين، أذهب منفعة البصر، أذهب منفعة البصر. نعم. قال وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة وإلا قطع كغيره. نعم. قال وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة، يعني إن قلع الأعور ما يماثل صحيحته، يعني رجل أعور بعين واحد قام عينه اليمنى صحيحة وعينه اليسرى عوراء، فقام فقلع عين رجل اليمنى، عين رجل اليمنى عمدا، فعليه عمدا فدية كاملة، دية كاملة، وإلا قطع كغيره، وإلا قطع كغيره. وانظر إلى حكمة الشريعة وعدلها، لو أن رجلا الآن أعورا عينه اليمنى الصحيحة، ففقأ عين رجل اليمنى الصحيحة وله عينان صحيحتان. هنا قلنا لكم بأنه من شروط القصاص المماثلة، بأن تكون يمنى بيمنى، ما تكون يسرى بيمنى. طيب هذا عينه اليسرى هي العورة، فهل تقلع عينه اليسرى باليمنى الصحيحة؟ لا. لماذا؟ لعدم المماثلة، لعدم المماثلة، فهذه يمنى وهذه يسرى. طيب هل تفقع عينه اليمنى فيصبح أعمى؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه سيذهب البصر كاملا، ولذلك أوجبنا عليه الدية كاملة، مع أنه لو كانت عينه صحيحة لعليه نصف الدية، عليه دية كاملة، وقد قضى بهذا عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهما جميعا. أما في غير العينين قال وإلا قطع كغيره، إذا كانت الجناية في يد أو في رجل فإنه يكون القطع. إذا كان مثلا هذا الأعور قام فقطع يده أو قطع رجله فإنه يكون القصاص بالقطع محل اليد أو محل الرجل. نعم. قال وفي الموضحة خمس من الإبل، والهاشمة عشر، والمنقلة خمسة عشر، والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة، وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. نعم، هذا الآن شروع في بيان أحكام الشجاج والعظام. نعم، هذا في بيان أحكام الشجاج وأيضا الجنايات في العظام. قال وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. ما هي الموضحة؟ الموضحة هي التي تبين العظم وتوضحه، وهي الشجة التي تصل إلى العظم فيبين العظم ويكون واضحا. فيها خمس من الإبل، خمس من الإبل. قال والهاشمة، طبعا هذا لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الموضحة خمس من الإبل، في الموضحة خمس من الإبل. قال والهاشمة، الهاشمة هي التي تهشم العظم وتكسره، تهشم العظم وتكسره. قال عشر، يعني لاحظ الآن رتب الشجاج هذه والكسور، رتبها بالأخف، بالأخف. أولا الموضحة، الموضحة هي الشجة التي تبين ماذا؟ العظم، اتضح فيها العظم. ثم الهاشمة، الهاشمة هي أكثر إيلاما من الموضحة بحيث تكسر العظم، فيها عشر من الإبل. ثم قال والمنقلة خمسة عشر. ما هي المنقلة؟ المنقلة هي الشجة التي تكسر العظم وتنقله عن مكانه، يعني ليس فقط تهشمه، لا، وإنما تهشمه وتنقله عن مكانه. قال خمسة عشر. والمأمومة ثلث الدية. ما هي المأمومة؟ هي الضربة التي تصل إلى جلدة الدماغ، ولذلك تجد بعض الأمثال عند العرب يقول ضربه على أم رأسه، يعني أوصله إلى هذه الجلدة التي على الدماغ، الجلدة التي على الدماغ. فيها ثلث الدية، ثلث الدية. كم ثلث الدية بالإبل؟ ها، 33 وكسر، نجبر الكسر يصير 4 34. والدام والمأمومة قال ثلث الدية كالجائفة، ثم قال والدامغة. الدامغة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخرق الدماغ، المأمومة تصل إلى جلدة الدماغ فقط، أما الدامغة فتصل إلى جلدة الدماغ وتخرق الدماغ، ولذلك في الغالب لا يسلم من يضرب على رأسه بمثل هذه الصورة، يكون ضربة الدامغة. يقول يقولون في الغالب أنه لا يسلم. وفي الخارصة، خارصة ولا الحارسة؟ خارصة. وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاب حكومة. طبعا هذه أسماء لضربات هي معروفة عند الفقهاء وعند القضاة، وقد تتغير يعني بحسب تغير العرف والزمان والمصطلحات. الآن عندهم مصطلحات جنائية مثلا يسمونها تسميات معينة، لكن الفقهاء يعملون بها، وكل اسم حديث يخرج على مثل هذه الأشياء. قال وفي الخارصة، الخارصة هي التي تخرص الجلد أي تشق الجلد وتدميه، فإذا عفوا تخرص الجلد ولا تدميه، لا يخرج دم وإنما شجة ولكن من دون دم، يحصل يعني يحصل بضع في اللحم أو في الجلد لكن من دون نزول دم، فإذا نزل الدم تسمى البازلة، وإذا بضع اللحم بعد نزول الدم هيشق اللحم ونزل الدم تسمى ماذا؟ الباضعة. وأما المتلاحمة فهي التي تغوص في اللحم، والسمحاب قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها سميت الشجة إذا وصلت إليها سمحاقا. هذه فيها حكومة، فيها حكومة. ما معنى الحكومة؟ قلت لكم قبل قليل، ها يعني مش government، انتبهوا، حكومة. ايش هي حكومة اسماعيل؟ إذن حكومة هي حكم القاضي أو الذي يقدره القاضي في هذه المسألة، بحيث يقوم الشخص صحيحا، يقوم عبدا صحيحا ثم عبدا معيبا، وما يظهر من بينهما من فرق، مثل الأرش، مثل الأرش. نعم. قال فصل وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. أحسنت. الآن بدأ يتكلم عن العاقلة، العاقلة. قال وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. العاقلة مأخوذة من العقل، العاقلة مأخوذة من العقل، وقيل العقل المقصود به الحكمة، وقيل المنع، لأن أولياء المقتول يمنعون القاتل من أن يقتل، بحيث يقومون بدفع المال، بدفع المال. ولذلك العاقل هم عصبته، عصبة هذا القاتل الذكور، عصبته بالنفس، عصبته من النفس عفوا، وأيضا بالولاء أو من الولاء. والمقصود بأن القاتل إذا قتل قتلا خطأ فإن عليه الدية والكفار، وهذه الدية التي تقوم العاقلة بدفعها لابد من معرفة شروطها، فليس كل دية تدفعها العاقلة، وليس كل جناية يقوم العاقلة فيدفعون الدية. والدليل على مشروعية العاقلة ما في الصحيحين من حديث المرأتين الهذليتين حينما ضربت إحداهما الأخرى وقتلتها وقتلت ما في بطنها. في آخر الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وجعل ديتها على عاقلتها، على عاقلتها، فتقوم العاقلة فيدفعون الدية. والعاقلة هم كما ذكرت لكم العصبة من النفس وأيضا بالولاء، وبعض العلماء يخرج عمودي النسب، يخرج الآباء والأمهات، وبعضهم يخرج ابن الأم المجني عليها، يقول هذا ليس من عاقلتها، ليس من عاقلتها. المذهب على أن هؤلاء كلهم يدخلون في العاقلة، الآباء والأجداد، الأمهات، عفوا الآباء والأعمام والأخوال وأبناء العمومة أيضا، هؤلاء كلهم يدخلون في العاقلة. قال وعاقلة جان ذكور عصبته، ذكور خرج من؟ خرج الإناث. عصبته أي من النفس، أي من النفس، نسبا وولاء، ثم ذكر شروط العاقلة، قال ولا عقل على فقير، ولا عقل على فقير. لماذا؟ لأن العقل المقصود به النصرة، والفقير يحتاج من ينصره ومن يعطيه، فهو يحتاج إلى المساعدة، فكيف يدفع؟ فكيف يدفع؟ إذن لا عقل على فقير، هذا هو الشرط الأول. وغير مكلف، يعني لا يعقل غير المكلف، وهو البالغ العاقل، البالغ العاقل، المكلف البالغ العاقل. فلا عقل على صغير، الصغير ما يدفع شيء من الدية، وكذلك الصغير المجنون، فالمجنون لا أيضا يدفع شيء من الدية. ومخالف دين جان، مخالف دين جان، كأن يكون بين الجاني وبين قريبه، كأن يكون بينهما اختلاف في الدين، بأن يكون هذا مسلم وذاك وثني. فإذا كان الجاني مسلما وأخوه مثلا وثنيا أو على غير ملة الإسلام، فإنه لا يعقل، يعني لا يدفع شيء من الدية. وكذلك العكس، وكذلك العكس. قال ولا تحمل، قال ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. نعم، قال ولا تحمل عبدا عمدا، يعني الدية ما تحمل العاقلة للجاني المتعمد في القتل، ولذلك القاتل عمدا لو عفي عن القصاص وانتقل إلى الدية فإن الدية في ماله هو وليس في مال العاقل. هذا الشرط الأول، أن يكون القتل خطأ. طيب إذا كان شبه عمد، إذا كان شبه عمد، أيوة على خلاف، طيب أيوة تحملوا. طيب الآن بالنسبة ل بالنسبة لشبه العمد، الأصل أنه تعمد القتل ولا لا؟ تعمد القتل، لكنه بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا. الآن لما نأتي إلى قضية الدية من حيث العاقل، هل يلحق بالعمد أم يلحق بالخطأ؟ فإذا قلنا بأنه تعمد فإنه يلحق بالعمد فلا دية على العاقل، وإذا قلنا بأنه يلحق بالخطأ حيث إنه استعمل آلة لا تقتل غالبا فإن العاقلة تتحمل. ولذلك الخلاف في هذه المسألة طويل. قال ولا عبدا، يعني لا تتحمل العاقلة دية العبد. لماذا؟ لأنه مال، لأنه مال. ولا صلحا، إذا اصطلح على الدية، إذا اصطلح على الدية فإن العاقلة لا تتحمل ذلك. ولا اعترافا، إذا قام الجاني فاعترف بجنايته فمن عند نفسه فإن العاقلة لا تتحمل ذلك. ولا ما دون ثلث الدية، ولا ما دون ثلث الدية. لماذا؟ لأن العاقلة تتحمل الدية لكونها ثقيلة على الجاني، أما إذا كانت الدية الثلث فإن هذا بمقدور الجاني أن يقوم عليها وأن يدفعها، ولذلك لا تتحملها العاقلة. بعض الفقهاء ذكر شروطا أخرى، لكن هذه أهمها، هذه أهمها بالنسبة للعاقلة، متى تتحمل ومتى لا تتحمل. نعم. قال ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار إلا أنها لا إطعام فيها، ويكفر عبد بالصوم. نعم، ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، اللي هو قتل الخطأ، أو شارك فيه، يعني في هذا، فعليه الكفارة، الكفارة وهي الواردة في قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فكفارة القتل الواردة في القرآن في شيئين فقط، في فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فكفارة القتل الخطأ في شيئين اثنين، في عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولذلك لم يذكر هنا الإطعام، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا لم يستطع الصيام أطعم، لأنها كفارة جعل الله جل وعلا حدها الإطعام، العتق ثم الصيام ثم الإطعام. وعدم ذكرها في كفارة القتل لا يدل على عدم مشروعيتها، كما أنها وردت في كفارة الظهار، ووردت أيضا في كفارة الجماع في نهار رمضان. والصواب هو القول الأول بأن كفارة القتل دائرة بين القتل، بين العتق وبين الصيام، بين العتق وبين الصيام. قال: ومن قتل نفسا محرمة يخرج النفس غير المحرمة. وهي من النفس غير المحرمة؟ هو الحربي المحارب، وكذلك من استحق القصاص، من استحق القصاص غير عمد، يعني القتل الخطأ، أو شارك فيه، فعليه الكفارة، فعليه الكفارة، وهي كفارة ظهار، إلا أنها لا إطعام فيه. هذا هو المذهب. ويكفر عبد بالصوم. لماذا يكفر العبد بالصوم؟ لأنه لا مال له، لأنه لا مال له، ولو قيل له بالعتق لا حصل الدور، فهو الأولى أن يعتق نفسه، أن يعتق نفسه. طبعا قتل الخطأ صوره كثيرة، وقد ذكرنا فيما مضى مما يعني يجري مجرى صور قتل الخطأ، ومن ذلك الآن ما يحصل في مسألة القتل في أو الموت بسبب حوادث السيارات، بسبب حوادث السيارات. فإذا دهس رجل آخر أو حصل انقلاب مثلا، فإن هذا نوع من أنواع قتل الخطأ، لكن لا بد لنا من التفصيل في ذلك، من التفصيل في ذلك، لأن مسألة معاصرة مهمة ويحصل فيها إشكال كبير. من تعمد قتل شخص بسيارته مثلا، قام بدحسه متعمدا قاصدا قتله، فما حكم هذا النوع؟ هذا يسمى قتل متعمد، لأن السيارة جعلها آلة قتل، جعل من السيارة آلة قتل، فهو يقتل بهذا عند السلطان بعدما تقام عليه البينات. فإذا تعمد وقام وقتل فإنه يحكم عليه بالقصاص. الأمر الثاني، إذا فرط الإنسان أو تعدى في استعمال السيارة فإنه يكون، وحصل حادث، فإنه يكون قتله قتل خطأ، سواء دهس من أمامه أو مات من هو معه، أو مات من هو معه. من صور إذا إذا إذا تعدى أو فرط. التعدي مثل ماذا؟ مثل قطع الإشارة، لأن قلنا التعدي ضابطه ما هو؟ التعدي فعل، ها، فعل ما لا يجب، والتفريط ترك ما ينبغي أو ترك ما يجب. فإذا تعدى قطع الإشارة مثلا، هل نقول بأنه الآن القتل قتل عمد؟ لا، القضاة الآن في المحكمة يقول ليس قتل عمد، ما دام أنه ما تعمد وإنما جنى. لكن هذا لا يعني جواز قطع الإشارة، قطع الإشارة ذنب عظيم، وأيضا لا يعني بأنه يقال والله عليك الكفارة والدية، فلولي الأمر أن يعزره تعزيرا شديدا. حتى إن بعض الفقهاء يرى بأن هذا الرجل إذا كان مستهترا مثلا وتكرر منه هذا الأمر بحيث يقطع الإشارات وربما قضى على أنفس وأتلف أموال، لولي الأمر أن يعزره ولو بالقتل، لولي الأمر أن يعزره ولو بالقتل، هذا الحق لولي الأمر. لكن أنا أبين بعض الأحكام التي هي من جنس الخطأ، أو مثلا زاد في السرعة بحيث أنه السرعة القصوى أو السرعة القانونية 120 أو 140 هو زاد إلى 160 مثلا فحصل حادث، فإن هذا يقال إيش؟ قتل خطأ، هو السرعة يسرع لكنه تعدى. التفريط مثل ماذا؟ عدم الاهتمام بإطارات السيارات، بإطارات السيارة، عدم الاهتمام مثلا بمثلا الفرامل أو الأشياء المرتخية في السيارة وتركها وأهملها ثم حصل حادث، هذا أيضا نوع من أنواع الخطأ. طيب الصورة الأخرى، رجل يمشي بنظام وبأمان ورابط الحزام وبالسرعة القانونية ثم وماشي في طريقه، ثم خرج عليه شخص وتعدى عليه، شخص خرج عليه من شارع فرعي أخطأ عليه فصدمه فمات المقابل الذي ارتكب الخطأ، فهل على هذا الرجل شيء؟ وهل يقال بأنه قتل قتلا خطأ؟ الجواب لا، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن هذا المخطئ هو الذي تعدى عليه، هذا المخطئ هو الذي تعدى عليه، وهذا الذي عليه الفتوى الآن في أكثر البلاد الإسلامية، على أن الخطأ على هذا الرجل المخطئ الذي مات، فلا شيء على صاحب السيارة التي تمشي بنظام وبقانون. نعم. قال: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه ويجبر كسر، فإنك لو أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. نعم، هذه تسمى القسامة، هذه تسمى القسامة، وهي مصدر أقسم قسما وقسامة، أي حلف حلفا أو حلفا. والقسامة عرفها المصنف رحمة الله عليه بقول أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. طبعا يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه، هذه معنى القسامة أيمان مكررة. وأصلها حديث سهل ابن أبي حثمة يقول رضي الله عنه أن عبد الله ابن سهيل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابه، فأتى محيصة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله قد قتل وطرح في عين أو فقير، يعني مكان قفر وبعيد، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، يعني يهود خيبر. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يعني اجعل أخاك الأكبر هو الذي يتكلم. قال: كبر كبر. فتكلم حويصة ثم محيصة تكلم بعد حويصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا، يعني يدفع الدية، إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، لأن كان بينهم وبين سلم عهد على أن لا يغدروا ولا يقتلوا ولا كذا. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقالوا: والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. الحديث طويل طبعا. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، يعني أدخلوها على الدار عليهم، وهذه هي ديته. هذه القسامة، وهي أيمان مكررة 50 يمينا يقوم أهل الجاني وورثة الجاني بالحلف على أن فلانا هو الذي قتل فلان، على أن فلانا هو الذي قتل فلان. وهذه تكون في ماذا؟ في الحالات التي لا يعرف من القاتل، ما يعرف من القاتل، فهنا تأتي القسامة، تأتي القسامة. فإذا لم يحلفوا نقلت إلى من؟ إلى المتهم، هو الذي يحلف. ولذلك القسامة تخالف الأيمان الباقية في أمور. من يذكر؟ أسألكم أنا. القسامة تخالف باقي الأيمان في أمور. أولا في العدد، في العدد الأيمان العادية كم يطالب الإنسان بيمين؟ واحد. والأيمان كم، والقسامة كم يمين؟ 50 يمينا. الأمر الثاني أن اليمين في الغالب على من؟ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. هنا الحلف على المدعي، وهو الذي يبدأ بالحلف، وإن لم يحلف انتقل بعد ذلك إلى المدعى عليه، إلى المدعى عليه. هذا أمر. الأمر الآخر أن القسامة هذه تسقط الأيمان إذا لم يحلف للمدعي ولا المدعى عليه، بخلاف اليمين إذا نكل مثل قضية اللعان وكذا، فإن هذا النكول يعد إيش؟ يعد اعترافا. أما النكول هنا وعدم الحلف فلا يعد اعترافا. هذه أهم الفروق بين الأيمان الأخرى وبين القسامة. قال: وإذا تمت شروطها. طيب ما هي شروط القسام؟ اكتبوا. أولا دعوى القتل، فلا قسامة في غير القتل. يعني لو جاء شخص قال والله سرق مالي، فهل يقال احلفوا قسامة؟ لا، لابد أن تكون في إيش؟ في القتل. الدعوة تكون في القتل. الشرط الثاني أن يكون المدعى عليه معينا، مثل ما قالوا يهود خيبر، أو قال هذه الجهة، أو بني فلان، أو القبيلة الفلانية، أو العائلة الفلانية، يكون معين لا يكون عام. لماذا؟ لأن الأيمان تنتقل من المدعي إلى المدعى عليه، فإذا لم يكن معينا فلمن تكون اليمين؟ لمجهول، ما يمكن. الشرط الثالث أن يكون هناك لوث، لوث، وهذه مسألة خلافية. واللوث معناه هي قرينة تثير الظن وتحرك بأن هناك عداوة، هناك عداوة يغلب على الظن بأن هؤلاء هم الذين قتلوه بسبب عداوة، بسبب مشكلة أو تهديد سابق مثلا، أو تهديد سابق. يقول ما قتله إلا فلان، لماذا؟ قالوا للوث. كيف؟ قال لا، هدده في يوم الأيام، هدده في يوم من الأيام. أيضا من الشروط اتفاق الأولياء في الدعوة، اتفاق الأولياء في الدعوة. فإذا ادعى بعضهم ونكوى وأبى بعضهم فلا قسام. الأمر الشرط الخامس ألا تتناقض دعوى المدعين. فإذا قال شخص لا قتله بنو فلان، وثاني قال لا بني فلان، فإن هذه ليس، فإن هذا لا تكون هناك قسامة إذا اختلفت أو تناقض ادعاء المدعين. هذا. وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر. يعني الآن عنده 10 من الورثة، والمطلوب ماذا؟ المطلوب أن يحلفوا 50 يمينا. طيب نأتي الآن نقسم التركة على الأسهم، فهذا مثلا يأخذ 10، وهذا يأخذ 20 سهم، وهذا يأخذ 5 أسهم، وهذا يأخذ 3، فيحلفون على قدر أسهمهم في التركة. يعني ممكن شخص واحد يحلف بالله العظيم، يقول أحلف بالله العظيم أو أشهد بالله العظيم أن هذه القبيلة أو هذا الشخص هم الذي قتلوا فلان 10 مرات، والثاني 20 مرة، والثالث مرة واحدة مثلا إذا كان له سهم واحد، وهكذا. فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر كما ذكرنا، هي القاعدة، الكسر يجبر. فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدع عليه وبره، حلفها مدع عليه وبره. إن نكلوا ما معنى نكلوا؟ يعني تراجعوا، حلف بعضهم وتراجع البعض الآخر، أو هو حلف 5 أيمان ثم قال لا أنا ما أدري، أنا الآن أتوب إلى الله، أنا أظن ظنا، فهذا نكول. أو كان مثلا الورثة كلهم نساء فإنهم لا يحلفون، وتنتقل الدعوة أو الحلف ينتقل إلى المدعى عليهم فيحلفون 50 يمينا، فإذا حلفوا برئوا. بالنسبة للدية محل خلاف بين العلماء، هل يديهم الإمام بحيث يدفع لهم من بيت المال أم أنها تسقط؟ هذا خلاف، والصواب أنه يدفع لهم من بيت المال لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، باب الحدود في الدرس القادم، صلى الله عليه وسلم على نبينا. إذا نكل بعضهم لا يتحمل هو لا يتحمل شهادات الباقيين، خلاص تسقط الدعوة، تنتقل إلى المدعي. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وزادكم علما. يقول السائل: لو أتلف شخص أذن شخص فقطعها وأذهب سمعه منها، فهل فيها دية كاملة؟ الحمد لله. بالنسبة لمن قطع أذن شخص ثم أذهب سمعه في هذه الأذن فقط، ففيه نصف الدية، لأن التابع تابع. فلو قطع مثلا أذن شخص ثم أذهب سمعه في هذه الأذن فقط ففيها نصف الدية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: عندما نقول في تلف العضو الدية كاملة، هل المقصود دية إنسان أو دية عضو بحيث أن لكل عضو نسبة؟ لا، هو الدية كاملة. إذا قلنا في العضو الواحد مثلا قطع لسانه فإن فيه دية كاملة. لماذا؟ لأن هذا شيء واحد في البدن، قطع ذكره شيء واحد في البدن، فيه دية كاملة، لأنه يقوم مقام النفس، فتذهب هذه المنفعة، جنس المنفعة هذه قامت مقام النفس، فتذهب الدية كاملة، عفوا، فعليه الدية كامل، يعني 100 من الإبل بالتقدير الذي ذكرناه في المتن. نعم. يطلب السائل أيضا شيخنا إعادة لشرح عبارة: وإلا فجائفة إن استمسك بول وإلا فدية. وإلا فجائفة إن استمسك بول، ذكرنا لكم بأنه إذا حصل خرق ما بين السبيلين فإن فيها الجائفة إن استمسك البول، إذا كان الضرر في البول أو كان الضرر أيضا في الغائط، إن استمسك فهي جائفة، فيها ثلث الدية. أما إذا لم يستمسك ففيها الدية كاملة، بحيث أصبح استطلاق عند هذه المرأة في البول أو استطلاق في الغائط فإنها متضررة، وقد ذهبت منفعة الاستمساك في هذا العضو أو في هذا المكان، ففيها الدية كاملة. هذا هو المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا بارك الله فيكم: قلنا إن جنى رجل على رجل فأفقده سمعه وبصره ونطقه ففيه ثلاث ديات، ما الحكمة من ذلك؟ وهو إن قتله فقضى عليه ففيه دية واحدة. لأني ذكرت أنا قبل قليل بأن كل حاسة من هذه الحواس تقوم مقام النفس، هكذا حكم الصحابة، كل حاسة من الحواس تقوم مقام النفس، فإذا ذهبت حاسة كأنه أذهب نفسه. نعم. عن إذنك بس أقرأ هذه: امرأة نزل عليها الحيض بعد الجماع، فماذا عليها؟ علما بأنها تذهب للمسجد يوميا من أجل الحفظ، وهي الآن حائض وجنب، فماذا عليها؟ إذا كانت هذه الأخت تأخذ بفتوى بعض العلماء بجواز ذهابها إلى المسجد حال الحيض، فإن المشروع في حقها أن تغتسل من الجنابة، ما دام أن عليها غسل جنابة ثم حاضت ولم تتمكن، فلا تدخل المسجد إلا بعد أن تغتسل بنية غسل الجنابة. سؤال: علي أن أسافر في توقيت محدد وزوجي لا يمكنه السفر معي لارتباطه بعملي، فإن سافرت بمفردي هل علي وزر؟ وإن كان فما إيش الوزر أو شيء المقصود؟ نعم، بالنسبة للمرأة لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. وورد الأمر بالمحرم للمرأة بالسفر من أكثر من وجه، نفي الإيمان يعني كمال الإيمان الأمر بذلك، أيضا أمر الرجل زوج تلك المرأة التي ذهبت للحج وقد اكتسب في غزوة من الغزوات قال حج مع امرأتك، فلا يجوز المرأة أن تتساهل لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. رسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه المصالح في العاجل والآجل، وقد يظهر لنا ذلك وقد لا يظهر، ولا ينهانا إلا عما فيه مفسدة في العاجل والآجل، وقد يظهر ذلك وقد لا يظهر. المقصود وجوب الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول عليه الصلاة إذا قضى بأمر وجب التزام، وجب على كل مسلم ومسلمة التزام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم من أزيلت عنفقته، هل فيها الدية؟ إيش العنفقة؟ لا ليس فيها، من أزيلت عنفقته ليس فيها الدية، وقد يكون فيها حكومة تخريجا على ما سبق من بعض الأشياء التي ليس فيها تقدير. نعم، والعنفقة محل خلاف هي من اللحية أم لا، الذي يظهر بأنه ليس فيها دية. ويسأل أيضا شيخنا عن من قلع العين العوراء من رجل أعور، هل فيها الدية أو القصاص؟ لا، هو في من قلع عوراء فإن فيها نصف الدية، يعني من قلع عينا عوراء فيها نصف الدية وليس فيها القصاص، لأنه أحيانا طبعا يقولون العوراء غير المنخفسة وإنما التي فيها بياض أو هي القائمة، بحيث أن من يراها يقول بأنه يرى لكنه ذهب ضوءه، ذهب ضوءه فيها نصف الدية، لأن هذا من الجمال، هذا من الجمال، من جمال العين بقاؤه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الأخ هنا في النسخة عندي الحارسة وليس الخارسة. والله هذا اللي أنا شككت فيه، أظن الحارسة، راجعوها بارك الله، أنا ما راجعتها، أظن الحارسة، حفظي بأنها الحارسة. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، هل يقصر المسافر حتى يرجع إلى وطنه أم لا؟ وما هي مدة القصر أثناء السفر؟ وهل يستطيع جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء دائما حتى يرجع؟ الحمد لله، نعم، المسافر يقصر ويجمع حتى يرجع إلى وطنه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المدة فمحل الخلاف، جمهور العلماء على أنها 4 أيام، فمن سافر 4 أيام فأقل فله الجمع والقصر، ومن زاد لا فهو في حكم المقيم. والقول الثاني وهو الصواب وهو الذي نفتي به، بأن المسافر ما دام مسافرا ولم يجمع إقامة فإن له القصر والجمع، ما دام أنه لم يجمع إقامة وإنما مسافر ولا يعلم متى يرجع ولو زاد على 4 أيام فإن له القصر والجمع. نعم، ويجمع بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، يجمع الصلوات الليلية ويجمع الصلوات النهارية. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل إذا قام أعور العين اليمنى وفقأ عين صحيح اليسرى، فهل تقلع عين الأعور اليسرى أم ما هو الحكم؟ لا تقلع، وإنما عليه نصف الدية كما ذكر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، يقول في القتل غير العمد هل يدفع الدية ويصوم أم يصوم فقط ولا يدفع الدية؟ هذا هو بالقتل الخطأ عليه أمور، منها أولا الدية يدفع الدية، والأمر الثاني عليه الكفارة، والكفارة أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا الذي عليه، ولا يكتفي بالدية، وهذا سواء قتل مسلما أو ذميا، حتى لو كان ذمي بيننا وبينه عهد، يعني لو أن رجلا دهس نصرانيا مسيحيا مثل ما يقولون فعليه الدية وعليه الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف يحلف في القسامة من لم يرى القاتل وهو في حال شك؟ هو هذه المسألة القسامة. القسامة ليست شهادة، قسامة أيمان، لأنه ما رأى، ولذلك عظمها الشارع وأكثر منها، جعلها 50 يمينا. هذه أما إذا رأى فيكفي في الإثبات شاهدين، يعني لو جاء شاهدان فقال نعم رأينا فلان يقتل فلانا، فإن هذا دليل على، فإن هذا يوجب القصاص. إذا شهد اثنان على شخص بأنه قتل، رأوا ذلك بأنه قتل، فيكفي الشهادة. أما هذه أيمان، لأنه ما رأوا وهم يشكون بأن فلان هو الذي قتله، أو أن أهل هذه البلدة أو أهل هذه القرية أو هذه العائلة مثلا، هذا المقصد. ولذلك اختلفت القسامة عن الشهادة بما ذكرت.